بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس السادس عشر من التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام في القراءة السابقة على قوله رحمه الله، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات، يعني قول المفوضة في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، يعني على قول المفوضة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته بكلام غير معلوم المعنى. وقلنا فيما سبق أنهم أتوا من فهمهم لقول الله سبحانه وتعالى في آية الأنعام وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وليس الأمر فيما يتعلق بالوقف والوصل، لأن الوقف له وجه والوصل له وجه، وإنما الكلام فيما يتعلق بمعنى التأويل الذي في الآية. فاختار المبتدعة المفوضة المؤولة أولا ثم المفوضة من المؤولة، لأن الشيخ رحمه الله قال في غير هذه الفتوى، قال أن التأويل ينقسم إلى أنواع، إما تأويل بمعنى صرف المعنى إلى معنى ظاهر إلى معنى غير ظاهر، وهذا تأويل الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وغيرهم، وإما أن يكون المقصود من التأويل تفويض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن طريقة أهل البدعة تفويض معاني الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة معناها أن الله عز وجل خاطب عباده بكلام غير معلوم، وإنما طريقة أهل السنة والجماعة تفويض كيفيات الصفات، أما معاني الصفات فهي معلومة عند المخاطبين بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو معنى الإحكام والتفصيل في قوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وهو معنى البيان في قوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. فهم إنما أتوا من قوله من انحراف التفسير لقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أن التأويل يراد به ثلاث معاني، أن التأويل في لغة العرب يراد به ثلاث معاني، معنيان صحيحان ومعنى فاسد، والمفوضة إنما اختاروا المعنى الفاسد لأنه يوافق أهواءهم، وهذه علامة أهل البدع أنهم يختارون من الأقوال ما وافق هواهم. ولهذا أهل السنة والجماعة إنما يعتقدون بعد أن يستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يبنون على ذلك اعتقادهم. أما المفوضة الصفاتية عموما، سواء كانوا الصفاتية مثبتة على تأويل أو صفاتية النفاة، لأننا قلنا فيما سبق أن ابن تيمية رحمه الله يسمي كل من تكلم بالصفات صفاتية من حيث أنهم خاضوا في توحيد الصفات. فالمخالفون لأهل السنة والجماعة في مباحث الصفات يعتقدون ثم يستدلون بعد ذلك، وهذه هي طريقة أهل الزيغ، أنه يجعل العمدة اعتقاده ثم بعد ذلك يتلمس لاعتقاده دليلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان اعتقاده فاسدا لن يجد دليلا على ذلك، ولهذا يضطرون إلى حرف النصوص عن معانيها إلى معان غير مرادة، كما هو الحال فيما يتعلق بالمفوضة، وهذا هو المعنى الأول من معاني التأويل. قال الشيخ رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، والمقصود بالمتأخرين يعني متأخري المفسرين، لأن كثيرا من كتب التفسير وقع فيها شيء من الانحراف في الصفات، على جلالة العلماء الذين بذلوا وسعهم فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وبيان المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أن منهم من وفق للحق ومنهم من أخطأ. فعلى سبيل المثال، وقع تأويل عند الصفات عند بعض المفسرين، وعصم الله سبحانه وتعالى كلامهم من أن يكون حمالا لوجوه باطلة، خاصة فيما يتعلق بالصفات، فبعضهم ربما أول الصفة إلى غير مرادها. فالشيخ رحمه الله قال أن أول أنواع التأويل الذي وقع فيه بعض الصفاتية أو بعض الذين عطلوا الصفات أو تكلموا فيها بغير وجه حق، قال الذين قالوا أن صرف اللفظ أن المعنى التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، هذا هو المعنى الذي اختاره المفوضة في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. والصواب في ذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يصرف عن معنى راجح ظاهر إلى معنى آخر إلا بدليل من الكتاب والسنة. ولهذا الدليل المقترن عندهم إنما أرادوا بذلك الدليل العقلي. فمعنى هذا التأويل أو معنى هذا التعريف صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الذي هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الاحتمال المرجوح الذي هو اختيارهم هم لدليل يقترن بذلك، يعني لدليل يقترن بذلك عندهم. والدليل الذي اقترن عندهم إنما هو الدليل العقلي، ولا يزاحم النقل بالعقل، النقل الكتاب والسنة لا يزاحم النقل بعقل العالم أو عقل أفراد الناس أو عقل المبتدع أو عقل أي من كان. ولهذا إنما يقدم النقل على العقل باعتبار أن النقل هو الذي عليه العمد وهو الذي ليس له إلا وجه واحد الذي هو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أما العقل فالناس يختلفون في عقولهم وفهومهم ومداركهم، ويختلفون في استنباطهم، ويختلفون في توفيقهم للحق وخطأهم فيه، ويختلفون حتى فيما يتعلق باختيارهم للحق. قد يختار بعضهم قولا يظنه حقا وهو في الحقيقة باطل وزندقة. قد تصل بعض الأقوال الذي سماها بعض المعطلة حقا قد تصل إلى الزندقة والمروق من الإسلام والعياذ بالله، كما تكلمنا عن فيما يتعلق بهذا النوع، كما تكلمنا عن الاتحادية وعن الحلولية وعن غيره، القرامطة وغيره. فهؤلاء يختاروا قولا يرون أنه حقه في الحقيقة زندق ومروق من الدين. قول الاتحادية ومن شاكلهم هذا خروج من الدين جملة وتفصيلا، لأنهم يعطلون الصفات ويجعلون لكلام الله سبحانه وتعالى كل كلام الله يجعلون له ظاهرا وباطنا. فالظاهر إنما هو مبذول لعوام الناس وبسطائهم، والباطن إنما يصل إليه الصفوة أو صفوة الصفوة أو الخاصة. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل عباده شرائح، شريحة دهماء الناس وشريحة الخلص. ولا شك أن هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا خاطب عباده سبحانه وتعالى بأي خطاب، سواء كان خطابا تكليفيا أمرا أو نهيا أو خطابا يتعلق بعالم الغيب، فالخطاب للعباد كله، لأن الجنة مخلوقة للجميع والنار مخلوقة للجميع والجميع موقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقالوا بأن هذا خطاب لأناس دون أناس هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا يتوصل به إلى الطعن في عدل الله سبحانه وبحمده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله: فلا يكون معنى اللفظ الموافق، يعني فلا يكون معنى اللفظ عندهم عند المفوضة على هذا التعبير أو على هذا المعنى من معاني التأويل، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. ومثال ذلك حتى يتبين المراد، مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هم قالوا أن الاستواء مفردة ظاهرة المعنى، لكنها غير مرادة في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن دلونا على مراد الله سبحانه وتعالى. قالوا: مراد الله عز وجل غير معلوم، وإن كانت كلمة استوى تأتي في كلام الناس بمعنى، إلا أنها في كلام الله عز وجل لا معنى لها. هذا معنى أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى نزل كتابا إنما هو أحاجي وألغاز، فكيف يخاطب الله عز وجل بمفرد عباده بمفردات مفهومة الدلالة ومعروفة المعنى، ثم يقال أن الله عز وجل له معنى جعله سرا بينه وبين خلقه لا يوصل إليه البتة. ومن شنيع قولهم أنهم يقولون أن معاني الصفات معاني غير معلومة حتى لأنبياء الله ورسله، حتى أنبياء الله ورسله لا يعرفون معنى الصفات. هذا طعن في اللغة وطعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى وفي القرآن المجيد، وطعن في الأنبياء واتهام الأنبياء بالجهل في حق الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك حتى نختم هذا البحث، ثم مع ذلك تطور مذهب التفويض، ولا بد أن ينتبه لهذا، تطور مذهب التفويض إلى أن وصل بهم الحال إلى أن يصوبون كل قول حتى قول الجهمية. يعني كانوا في أول الأمر أول مبدأ التفويض يفوضون معاني الصفات، يقول أن معانيها غير معلومة، ثم تطور الحال بعد ذلك إلى أن صوبوا كل من اجتهد في صفة من الصفات، سواء أولها إلى صفة ثانية أو أولها إلى مخلوق غير صفة، كما يؤول بعضهم صفة اليد لله سبحانه وتعالى بأنها جبريل عليه السلام، أو يجعلونها معاني مجردة أو كلمات مجردة من المعاني. فتطور الحال بعد ذلك عند المفوضة إلى أن صوبوا كل بدعة، عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. إن اعتقد الناس في الله عز وجل عقائد كثيرة، وأنا اعتقدت كل ما اعتقده الناس، إن وصل بهم الحال إلى أن يصوبون كل قول والعياذ بالله. وهذا معنى الانحراف عن السنة. الإنسان إذا انحرف عن السنة في أول الأمر لا يزال بالانحراف حتى ربما مرق من الدين والعياذ بالله، وربما سفه عقول الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف العلماء الذين نافحوا عن العقيدة. كل هذه الجهود التي ألف فيها العلماء فيما يتعلق بتقرير العقيدة والردع المخالفين كلها تطرح عند هذه الأقوال. قال الشيخ رحمه الله: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل، يعني في هذه الآية ظنوا أن مراد الله عز وجل بلفظ التأويل ذلك، يعني صرفه عن المعنى الظاهر إلى معنى غير مراد. هذا ظنه، ولا شك أن هذا من سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون، يعني المتأولون من الأشاعرة. ولهذا فيما يتعلق بالصفات الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عن خلقه فيما يتعلق ببحث الصفات ثلاثة أمور لا بد أن تحفظ هذه ولا بد أن تعرف، لأن هناك من يدعو إلى مصادمة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الصفات. ما حجبه الله عز وجل فيما يتعلق بتوحيد الصفات ثلاثة أمور: الأمر الأول كيفية الصفة، أما المعنى فمبذول ومعروف، ولهذا قال الإمام مالك الذي قال كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول لن نجهله. ولهذا جاء في بعض الروايات عن مالك وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك قال: والكيف غير معقول، يعني العقول لا تدرك كيفية استوائه سبحانه وتعالى. فالبحث الأول أو المعنى الأول الذي لا يعلمه الله إلا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصفات كيفية الصفة، والمعنى الثاني الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما لم يسمه الله عز وجل ويذكره من صفاته، لأن صفات الله عز وجل ذكر بعضها ولم يذكر غيرها. صفات الله عز وجل كأسمائه توقيفية، وإذا قلنا أن صفات الله عز وجل أن الأسماء قوالب للصفات، وعرفنا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الهم: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، عدل في قضاءك، ماضي في حكم، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن ما علم الله عز وجل به عباده بإمكانه حصره، لأنه بإمكانه حصر العباد ولو عند ربهم سبحانه وتعالى. نتكلم أن حصرهم غير ممتنع على ربي سبحانه وتعالى، قد أحصاهم وعدهم عدا، وما أنزله الله عز وجل في كتابه بإمكانه حصره، لأن كتاب الله عز وجل له أول وآخر، القرآن المجيد له أول وآخر، وليس المقصود بذلك كلام الله. في مباحث الواسطية قلنا أن هناك فرق ما بين الأولية والآخرية في كلام الله وفي القرآن المجيد، فالقرآن له أول وآخر، لكن كلام الله عز وجل لا أول له ولا آخر كسائر الصفات سبحانه وبحمده، أما القرآن فأوله الفاتحة وآخره الناس. فالشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا قلنا أن من أسماء الله عز وجل ما استأثر الله بعلمه عنده سبحانه وبحمده، إذا من صفات الله سبحانه وتعالى صفات استأثر الله عز وجل بالخبر عنه، وجعلها الله عز وجل محجوبة عن عباده. فهذا النوع الثاني من الأشياء التي أو الأمور المباحث التي جعلها الله عز وجل في علم الغيب بالنسبة لعباده، حجبها الله عز وجل عن عباده. والنوع الثالث قدر الصفة، قدر الصفة، يعني أن الإنسان قد أو المؤمن يثبت لله عز وجل صفة من الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكنه لا يقدر قدرها لأنه لا يقدر قدر الله عز وجل. فعلى سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علم الله سبحانه وتعالى سابق لكل معلوم، وعلم الله عز وجل لا أول له ولا آخر، لكنك لا تقدر قدر علم الله سبحانه وتعالى مهما غرس في قلبك تعظيم الصفة وتعظيم الموصوف سبحانه وبحمده، لا تقدر حق الصفة حق قدرها، لأنك لا تقدر حق الله عز وجل حق الله عز وجل حق قدره. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فهذه الأمور الثلاثة هي التي حجبها الله عز وجل عن عباده: ما لم يذكر من الصفات، وكيفية الصفات، وقدر الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا تكلموا فيما يتعلق بمباحث الصفات تكلموا بروية وتؤدة حتى لا يجد المخالف لهم مطعنا أو مغمزا، أما المبتدعة فقولهم مدخول عليه من كل طريق، لا من حيث التقرير ولا من حيث أن المبتدعة بعضهم يخطئ بعضا ويضلل بعضهم بعضا، أما أهل السنة والجماعة فلا يدخل عليهم فيما يتعلق بمباحث الصفات لأنهم يتكئون على الكتاب والسنة، ومن عداهم إنما معولهم على في تقرير الصفات إنما معولهم على العقول. قال الشيخ رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون، يعني كثير من المفوضة، والمقصود بذلك الكثير المذكور هنا المقصود به المؤولة، المؤولة من المفوضة. ثم كثير من هؤلاء يقول المفوضة من المؤولة ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. تجرى على ظاهرها يعني أنهم يجعلون الصفات تساق مساق التلاوة، التلاوة التي ليس لها معنى. فكلام الله سبحانه وتعالى إذا كان متعلقا بالصفات لك الثواب فيما يتعلق بالتلاوة، أما فيما يتعلق بالفهم عن الله عز وجل معنى الصفة الفلانية فهذا محجوب عنك، لأن الله عز وجل خطأ على كلامهم، لأن الله خطابنا بكلام غير مفهوم، ولا شك أن هذا ضلال والعياذ بالله. قال رحمه الله: مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. وهنا لا بد أن يعلم أن المنتسبين، قول الشيخ رحمه الله المنتسبين إلى السنة، هذا فيما يتعلق بحكمهم على أنفسهم لا فيما يتعلق بحكم الشيخ عليهم. فهم ينتسبون إلى السنة إما لأنهم فعلا يحبون السنة وينافحون عنها، وربما يكون لهم جهود فيما يتعلق برواية السنة وتدوينها وشرحها والرد على من خالفها، لكنهم ما وفقوا للصواب فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة. وعلى ذلك أضرب على ذلك مثالا ببعض شراح الكتب الستة كالحافظ بن حجر رحمه الله والإمام النووي شرف الدين النووي رحمه الله وغيره، والخطابي صاحب عارضة الأحوذ وصاحب معالم السنن وغيره. هؤلاء من أئمة الحديث ومن اشتغلوا بالسنة رواية ودراية أيضا، إلا أنهم وقعوا فيما يتعلق بمباحث الصفات، وقعوا في المخالفة للسنة والجماعة وموافقة الأشاعرة، وربما تكون موافقة المفوضة أيضا كما يذكر ذلك عن ابن الجوزي رحمه الله وعفى عنه عنه، ابن الجوزي أبو الفرج، وأعظم من ذلك ابن حزم الظاهري، ومثل ذلك أبو حامد الغزالي، وإن كان أبو حامد الغزالي ليس له اشتغال بالسنة. أما ابن حزم فيروي السنة في المحلل، ابن حزم رواية للأحاديث بإسناده، وإن كان قوله غير معتمد فيما يتعلق بالجرح والتعديل إلا أنه كان مشتغلا برواية الأحاديث. فمثل هؤلاء ينسبون للسنة من حيث اشتغالهم بها لا من حيث موافقتهم لعقيدة السنة والجماعة، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. ولهذا الشيخ ربما يذكر قولا لمن خالف أهل السنة والجماعة ويقول هذا قول لبعض أهل الحديث، كما قال في مسألة خلو العرش تكلمنا عنها قديما في أوائل المباحث الواسطية، قال هذا فيه ثلاثة أقوال لأهل الحديث، مع أن القول الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة قول واحد، وما عداه من الأقوال أقوال باطلة، والشيخ قال بأنها باطلة في شرح حديث النزول. وهذا بحث إنما يذكر عند الطلاب باعتبار أنه ربما يثير نوعا من الخيالات، والبحث حساس للغاية. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله ربما يسند القول لأهل الحديث وأهل السنة، ولا يعد ذلك تصويبة لهذا القول، وإنما يعد ذلك وصفا لمن قال بهذا القول كما هو الحال هنا. ثم كثير من هؤلاء، قال الشيخ رحمه الله: وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين للسنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. وعبارة الشيخ دقيقة رحمه الله، من حيث أن هذا قول لبعض أصحاب الأئمة الأربعة، أما أصحاب الأئمة الأربعة أنفسهم رحمهم الله فلم ينقل عنهم رحمه الله مخالفة لذلك إلا ما نقل عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. وقد قيل، قال ذلك عبد الله بن إمام أحمد في كتاب السنة، قيل أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول بخلق القرآن في أول الأمر، ثم استتيب وتاب وصلحت حاله وصار مع أهل السنة والجماعة في هذا البحث من حيث أن القرآن غير مخلوق، وله مباحث ومخالفات فيما يتعلق بمسألة الإيمان، إرجاء الفقهاء إلى غير ذلك من المباحث يأتي لها حين وقتها إن شاء الله. لكن المقصود أن الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة أوله، ثم الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ثم محمد بن إدريس الشافعي، ثم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، كلهم لم يقولوا بقول المفوضة ولا قول المؤولة الذين هم الأشاعرة، إنما كانت عقيدتهم في الجملة على طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة وفي التفصيل إلا ما وقع من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولهذا لما كان أبو حنيفة، هذه النكتة لطيفة جدا فيما يتعلق بترجمة أبي حنيفة، لما كان الإمام مالك رحمه الله أقواله مشهورة سيارة في الانتصار للسنة، ولما كان الإمام الشافعي رحمه الله ممن ثبت في الفتنة في محنة القول بخلق القرآن، ولما كان الإمام أحمد رحمه الله ممن ثبت فيها، ولما كان أبو حنيفة رحمهم الله جميعا وقع منهم ما وقع في أول أمر ثم عاد إلى طريقة السنة والجماعة، اجترأ بعض الناس في نسبة قول التفويض أو حتى قول التجاهم والقول بخلق القرآن، اجترأوا في نسبة إلى أبي حنيفة ولم يجتروا إلى نسبة الأئمة الثلاثة، لم يجرؤ أحد ولا حتى من رؤوس المبتدعة. أن ينسب إلى الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل القول بتأويل صفة من الصفات أو القول بخلق القرآن، في حين أن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أبو حنيفة جده قال كان أبي وجدي يقولون بأن القرآن مخلوق، وكذب عليه حماد بن أبي حنيفة الذي روى عن أبيه الفقه الأكبر كان على طريقة أبيه فيما يتعلق بصفاء الاعتقاد إلا ما وقع من هلات عند الأحناف وغيره. أما إسماعيل فمذكور بأنه كان جهميا وكان يكذب على أبيه وعلى جدي، على أبيه حماد وعلى جدي أبو حنيفة أبي حنيفة، من حيث أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن الذي جرأهم على ذلك أو جرأ أحد، ويقال مثل ذلك في بشر بن غياث المريسي لأنه كان حنفيا، وأحمد بن أبي دواد لأنه كان حنفيا، كلهم من الأحناف وهؤلاء رؤوس الضلالة في زمانهم. بشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دواد الإيادي كانوا من رؤوس الضلالة، وأحمد بن أبي دواد هو الذي وشى بالعلماء في زمانه، وسجن الإمام أحمد وحمل إلى المأمون ثم سجن في خلافة المعتصم ثم في خلافة الواثق ثم أخرج من السجن وألزم بالإقامة مثل ما يسمون الآن الإقامة الجبرية في بيته، لا يحدث أحدا ولا يجلس إلى أحد حتى أنه كان يصلي الجماعة في بيته مع ابنيه صالح وعبد الله. إنما وصل بهم الحال في العلماء في ذلك الزمن إلى هذا الحال من التشديد والتضييق والحبس والإيذاء والسجن والجد، ومات فيها من مات كمحمد بن نوح العجلي والقواريري ونعيم بن حماد قتلوا رحمهم الله في فتنة الخلق بالقول، منهم من قاتل من قتل قتلا ومنهم من مات فيها في قيده. إنما وصل بهم الحال بسبب أحمد بن أبي دواد الحنفي. فالمقصود حتى ما يأخذ من الحديث، المقصود أنهم اجتروا على نسبة هذا القول لأبي حنيفة لأنه وقع منه ما وقع رحمه الله وغفر له ورفع منزلته ومنزلة الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة وجماعة عموما، لكن نقول أن أهل السنة والجماعة قدمهم ثابتة فيما يتعلق بالصفات، وإن عذبوا وإن سجنوا وإن قتلوا وإن كبست أموالهم كما وقع لبعضهم، كبس ماله يعني صدرت أمواله، رفعت يده عن كل ما يملك، وإن حبس في بيته وإن منع من حضور الصلاة، الإمام أحمد رحمه الله منع من حضور الصلاة أول ما خرج في زمن الواثق ثم رفعت، نحن في زمن المتوكل، منع من حضور الصلاة وشهودها حتى لا يستمع الناس إلى قوله فيظهر قول أهل السنة والجماعة والواثق موجود فيكون ذلك إرغاما لمقام الخليفة، واستجاب رحمه الله وصار يصلي الجماعة في بيته مع ابنه رحمه الله وغفر له. المعنى الثاني قال الشيخ، والمعنى الثاني من معاني التأويل أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، يعني هذا المعنى الثاني من معاني التأويل، وهذا القول صواب باعتبار أنه مذكور عن السلف، بل مذكور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد بن جبر وعن أبي محمد بن قتيبة الدينوري رحمه وغيرهم كثير. وحتى يتبين المقال بالمثال قوله رحمه الله، والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، وعلى هذا جرى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره كان رحمه الله أو في كتابه رحمه الله إذا ذكر آية قال التأويل فيها يعني التفسير في هذه الآية، وهذا مذكور في كتب المفسرين سواء ابن جرير الطبري ومن جاء بعده ممن كان على طريقة، ابن جرير الطبري إمام المفسرين وكل من جاء بعده عيال عليه ومنهم ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم يعني الذين عرفوا الحق من الباطل وعرفوا دواخل الأقوال وما اشتبه عليهم الحق بالباطل. قال وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن من السلف من وقف على قوله سبحانه وتعالى إلا الله، قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والوقف هنا له توجيه من حيث أنه لا يعلم تأويل كيفيات الصفات إلا الله سبحانه وبحمده، سواء فيما يتعلق بكيفيات الصفات أو كيفيات كل ما غاب عن الحس عالم الغيب عموما، لكن البحث هنا لأنه يتعلق بالصفات. والوقف الثاني وهو مروي عن السلف كما قال الشيخ رحمه الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أيضا الراسخون في العلم يعلمون تأويله بما علمهم الله عز وجل لأنهم راسخون في العلم، ولهذا الله عز وجل ما جعل شيئا في كتابه أو في كلامه محجوبا عن كل الناس حتى فيما يتعلق بالحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء طه كاف وغيره من الحروف المقطعة، حتى هذه ما حجبها الله عز وجل عن جميع خلقه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله أن الحروف المقطعة لها معنى يظهر لبعض العلماء ويخفى عن بعض، ولهذا مما يدل على أن لها معنى أن العلماء اجتهدوا في تلمس معانيها فلو كان عند العلماء أو كان العلماء مسلمين بأنه لا معاني لها ما بذلوا فيها وسعهم وما التمسوا الحق فيها وما فسروها. فلما قيل فيها أقوال للعلماء دل على أن لها معنى، لكنه حجب عن بعض الناس ووفق له آخرون. ولهذا الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية لما قال أن لها معاني كان بعيد النظر، لأنك إذا قلت أن ليس لها معاني وأن الحروف المقطعة من جنس الكلام الغير مفهوم أو الرموز عند الدروز والنصيرية الذين دينهم كله محجوب عن بسطاء الناس، ولا يتعلم الإنسان إلا إذا أوغل في العمر ومثل ما يقولون ما استطاع أن يتخلص من مذهب، إنما يتعلمه بعد 60 سنة. أما كلام الله سبحانه وتعالى فمبذول لصبيان الناس إلى أن يموت الإنسان وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله كان بعيد النظر لما قال أن الحروف المقطعة لها معاني ولها حكم، وليس في كلام الله عز وجل شيء ليس له حكم، هذا طعن في حكمة ربي سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى لو قلت أنه ليس لها معاني معنى ذلك أنك تفتح بابا للمفوضة حتى يقولوا أن آيات الصفات أيضا ليس لها معاني، بما أنك تسلم بأن الحروف المقطعة لا معاني لها، إذن تبارك الذي بيده الملك اليد ليس لها معنى. إذن قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق الساق ليس لها معنى، حروف المقطعة ليس لها معاني، خذوا هذه معها أيضا ليس لها معاني. فأغلق الشيخ رحمه الله من ناحيتين، من ناحية أن العلماء بذلوا وسعهم، ومن ناحية أن القول هذا يكون مطية للمفوضة حتى يعطلون الصفات أو يقولون بأن الصفات ليست معلومة المعاني. قال الشيخ رحمه الله كما نقل، يعني هذا الوقف في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد، يعني مجاهد بن جبر، ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة الذي اختصرها ابن هشام، وابن قتيبة الدينوري وغيرهم. هؤلاء كلهم من أئمة السنة والجماعة، سواء كانوا صحابة كابن عباس أو تابعين كمجاهد بن جبر أو من بعدهم، أو من علماء أهل السنة الذين هم في مقام الخطيب لأهل السنة والجماعة. ابن قتيبة رحمه الله على سبيل الاستطراد ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم الدينوري، يسميه ابن تيمية رحمه الله، وقبل ابن تيمية أيضا العلماء سموه خطيب أهل السنة والجماعة، لأنه كان في زمن كان فيه الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب كان خطيب المعتزلة، والمقصود بالخطيب يعني الذي ينافح عن العقيدة مع كونه مشتغلا بالأدب، فالجاحظ كان مشتغلا بالأدب وابن قتيبة مشتغل بالأدب، إلا أن الجاحظ ابن قتيبة رحمه الله كان مع اشتغاله بالأدب رصين الرواية وثقيلا حتى فيما يتعلق بكتب الأدب التي كتبها، كلها كتب في مقام العمدة لأهل الفن، لعلماء الأدب ولعلماء البلاغة والبيان وما أشبه ذلك ابن قتيبة، ومع ذلك له جهود فيما يتعلق بالرد على المفوضة والمؤولة والجهمية وغيرهم، له كتاب في الرد على مسألة دقيقة من مسائل الاعتقاد، الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، هذه من دقائق المسائل، وله كتاب تأويل مشكل الحديث، وله كتاب تأويل مختلف مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث وغيره، وله كتاب في الرد على الجهمية، في حين أن الجاحظ له كتاب سماه خلق القرآن، يعني ينتصب بكل وضوح لعقيدة المعتزلة، وله كتاب في الرد على المشبهة، لأنه على عقيدة المعتزلة الذين يرون أن كل من أثبت الصفات هو يشبه الله بخلقه، فالمعتزلة ومنهم الجاحظ ومنهم الزمخشري وهؤلاء يكونوا مشتغلوا بالأدب كما أنهم مشتغلوا أيضا فيما يتعلق بالانتصار لعقيدة المعتزلة. الجاحظ له كتاب في الزمخشري، له كتاب في الأمثال، وله كتاب أساس البلاغة، فذوقه ذوق أديب وذوق لغوي، ومع ذلك إذا تكلم في الاعتقاد انتصر لعقيدة المعتزلة، كما هو الحال في الجاحظ، ذوقه ذوق أديب وذوق لغوي، لكنه إذا تكلم في الاعتقاد انتصر لعقيدة المعتزلة. أما ابن قتيبة رحمه الله فكان وإن كان ذوقه ذوق أديب وله كتاب الشعر والشعراء وله كتاب عيون الأخبار وله كتاب المعارف وغيرها، إلا أنه إذا تكلم في الاعتقاد انتصر لعقيدة السنة والجماعة، ولهذا سمي خطيبا للسنة والجماعة. فالزمخشري على كل حال، الزمخشري والجاحظ وغيره من المعتزلة يرون أن من أثبت الصفات شبه الله عز وجل بخلقه، ولهذا فروا من هذه البدعة التي انقدحت في أذهانهم إلى بدعة أخرى وهي بدعة التعطيل. والغريب في ذلك أنهم كانوا شرسين على أهل السنة والجماعة، كانوا شرسين في ردودهم وفي تندرهم بأهل السنة والجماعة وفي سبهم، فربما سبوا أهل السنة والجماعة بألفاظ مقذعة يترفع عنها أهل السنة والجماعة. مما يذكر في ذلك، نطلع شوية دون في هذا، مما يذكر في ذلك أن محمود بن عمر الزمخشري لما رأى أن أهل السنة والجماعة يقولون في باب الصفات يقول أمروها كما كيف بلا كيف، يعني أمروا آيات الصفات وأحاديث الصفات بلا كيف، وهذا مروي عن الأوزاعي وعن الليث وعن السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعن غيرهم، أمروها بلا كيف يعني بلا كيف نعلم، ليس معنى ذلك أن صفات الله ليس لها كيفية، لكن بكيف لا نعلمه، أن لها كيفية لكننا لا نعلم كيفيتها. فقال وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة، يعني أن السنة والجماعة كالحمير، والحمر الموكفة يعني الحمر المهملة التي لا تركب ولا يسنى عليها. ثم قال بعد ذلك البيت المشهور قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني شبهوا الله عز وجل بخلقه، يقصد لأنهم أثبتوا الصفات، ثم خافوا من شناعة الورى فقالوا هو بلا كيف، أثبتها بلا كيف، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى وتستروا بالبلكفة. الزمخشري كالجاحظ من المعتزلة الذي كانوا يطعنون في أهل السنة والجماعة رحمه الله بمثل هذه الألفاظ، ومع ذلك يحتقرون أهل السنة والجماعة ويضربون بعقائد أهل السنة والجماعة قبل أن يخلقوا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة يضربون بها عرض الحائط، كان العلماء ما ابتلوا في ذلك، ما امتحنوا في ذلك، ما جلد من جلد بسبب ذلك، وقتل في ذلك من قتل، ما ألفت الكتب إما تقريرا وإما مناظرات، كل ذلك اطرحوه تحت أقدامهم ولا يرونه شيئا، ومع ذلك ما سلم أهل السنة والجماعة، ومع ذلك ما كان لله بقيت عقيدة أهل السنة والجماعة، وصار لها قبول عند الناس، وصار لها رووج، واطمأنت القلوب باعتقاد أهل السنة والجماعة، وبقيت عقيدة المعتزلة لا تدرس ولا يعلم بها إلا في دهاليز الفلسفة في خانقات أهل الكلام. أما أهل السنة والجماعة فمكن الله عز وجل لهم من نصر العقيدة ونشرها. قول الشيخ رحمه الله وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، يقصد بذلك فيما تقدم المعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره، قال هو حق بهذا وهذا، يعني قد يفسر، ونضرب على هذا مثالا، قال رحمه الله أن هذا كله مروي عن ابن عباس، أن يفسر الكلام بظاهره فيكون حقا، ويفسر بغير ظاهره لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أئمة هدى، أو لقرينة من كلام الله وكلام رسوله، ليس كقرائن علماء الكلام التي هي القرينة العقلية أو القرينة التي بسببه يصرفون اللفظ عن ظاهره. فمثل هذا مروي عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وعن مجاهد وعن غيره، من حيث أن هذا وجه من أوجه التفسير وهذا وجه من أوجه التفسير وكلاهما صواب، ولهذا ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن حمال وجوه، يعني أن كلام الله عز وجل حمل وجوه، لكن الوجوه التي يحتملها كلام الله عز وجل كلها وجوه حق، كلها وجوه حقة وليست وجوها باطلة، كما هو الوجه الذي اختاره المفوضة. يضرب على ذلك مثال حتى لا نتجاوز هذه النقطة، قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، من أهل العلم من قال أن معنى قوله سبحانه وتعالى فثم وجه الله يعني الجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فهل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ ابن القيم رحمه الله يقول في الصواعق أن هذه الآية من آيات الصفات، وشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وسواء اخترت أنت قول ابن القيم أنها ليست من آيات أنها من آيات الصفات أو قول شيخ أنها ليست من آيات الصفات، سواء اخترت هذا القول أو هذا القول كلا القولين صواب، لا من حيث أن الذين قالوا أنها ليست من آيات الصفات قالوا لأن معنى قوله سبحانه وتعالى فثم وجه الله متعلق بما قبلها، قوله سبحانه وتعالى فلنولينك شطر المسجد الحرام، فثم وجه الله يعني الجهة التي اختار الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا التفسير صوابا. ومن قال أنها من آيات الصفات قالوا يستدل على بهذه الآية على أن لله عز وجل وجها يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ومع ذلك تمر كغيرها من الآيات التي ذكرت فيها الوجه، فكلا القولين مذكورون عن السلف وكلا القولين صواب، وليس في ذلك صرف للفظ عن ظاهره كما وقع للمعطلة، لأن القول بأن آية البقرة فثم وجه الله من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات العمدة في ذلك الآيات التي ليس لها إلا وجه واحد، كقوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فآية صفة الوجه ثابتة في غير هذه الآية، وهذه الآية لها تأويلان كلاهما عن السلف، فيصح هذا ويصح هذا. هذا مثال على النوع الثاني من أنواع التأويل التي تكون لها يكون له أكثر من وجه وكلاهما صواب. لكن يبقى أن مربط المسألة في هذه المسألة والعمدة في هذا البحث أن الوجهين فيما يتعلق بهذا المعنى الثاني من معاني التأويل، أن الوجهين إنما يعدل عن أحدهما إلى الآخر لقرينة من كلام الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا قرينة من كلام الله سبحانه وتعالى، أو قرينة من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قرينة من فهم الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أما القرينة التي اختارها المفوض فهي قرينة عقلية، دلالة عقلية، أو حتى تكون قرينة ظنية، ظنوا أن الإثبات معناه التشبيه فعطلوا الصفة بدلالة هذه القرينة التي في الحقيقة قرينة ظنية ليست قرينة يقينية. قال الشيخ رحمه الله وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى. بسط الشيخ رحمه الله ذلك في فتواه التدمورية المعروفة. قال ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، يعني التي يعود الكلام إليها، وهذا ما يعبر عنه بعض المتأخرين ما يقع الأمر على وفق ما فيه، ودللوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله سبحانه وتعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقالوا أن معنى التأويل ما يؤول إليه الكلام، يعني أن يقع الكلام على ما كان موصوفا في السابق. وذكر الشيخ رحمه الله على هذا مثالا قال وإن وافق الظاهرة فتأويل ما أخبر به سبحانه وبحمده في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هذه كلها من عالم الغيب. فلما أخبر الله عز وجل بها معنى ذلك أنها ستقع كما أخبر الله، فإذا وقعت جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فإذا وقعت فوقوعها في ذلك الوقت هو تأويل للخبر عنها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البحث بحد ذاته رد على الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل له ظاهر وله باطن، الذين قالوا أن كلام الله أن وصف الله عز وجل في الجنة بأن فيها أكل وشراب وغير ذلك من أنواع النعيم، قالوا إنما هي أمثلة مضروبة لا حقيقة لها، وإنما خوطب بها الناس باعتبار فهومهم، وأنهم لا تقرب لهم الصورة إلا بالشيء الذي ألفوه. فلما كانوا يألفون الشراب إذا ضمئوا، ويألفون الطعام إذا جاعوا، ويألفون الاتكاء إذا تعبوا، ذكر الله عز وجل لهم هذه الأمثلة حتى يدني لهم صورة الجنة، لكن في الحقيقة لا طعام ولا شراب ولا غير ذلك، وإنما هي انشراح نفس ولا غير ذلك. وهذا زندق، وهذا معنى ذلك أن الله استخف بعباده وأن الله استغفل عباده والعياذ بالله، هذا قول الباطنية. وانسحب على ذلك حتى قالوا أنه ليس ثمة لا ميزان ولا حوض ولا عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا سؤال ولا صراط ولا شيء ألبته. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر ذلك حتى يستعدون لليوم الآخر فقط، أما ما سوى ذلك فهذه أمثلة مضروبة لا حقيقة لها. هذا كله ضرب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم اعتبار لمراد الله عز وجل. ثم لو جاء إنسان آخر، وهذا من باب الرد الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في الرد على غلاة الباطنية، قال رحمه الله فإن جاء إنسان وقال ليس ثمة الله والعياذ بالله، هذا أكفر الكفر. إذا قال أن على هذا القول يقال ليس ثمة، إذا كان ليس ثمة صفة وليس ثمة اسم ولا فعل، إذن ليس ثمة ذات، ليس هناك شيء البتة، هذا قول الملاحدة والعياذ بالله. ولهذا إذا خاطب الله عز وجل عباده بخطابه إنما خاطبه للدلالة على ما أراد من كلامه، إما بالزجر أو إما بالأمر أو بالنهي أو بالبشارة أو بالنذارة أو بما يقع في القبر أو في مشاهد يوم القيامة أو في الجنة أو في النار إلى غير ذلك. فهذا القول يرد به على الباطنية الذين قالوا أن كلام الله عز وجل غير مراد فيما يتعلق بالجنة وفيما يتعلق بالساعة وقيامها. ثم قال رحمه الله هو الحقائق الموجودة أنفسها، يعني أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك في الجنة، إذا دخل أهل الجنة في الجنة ورأوه يقال لهم هذا تأويل ما كان الله عز وجل أخبر به في الدنيا في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، يعني أن ما يقع في الجنة من نعيم لا ما يتصوره أنا وأنت في هذه الدنيا من النعيم. وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فإذا قال الله سبحانه وتعالى على سرور فالسرور معروفة في الدنيا، لكن ليست سرور الدنيا كسرور الجنة. إذا قال الله سبحانه وتعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، كل هذه معروفة في الدنيا لكن ليست موافقة لكيفية ما يكون في الجنة، هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. فإذا سمعت الرمان انقدح في ذينك الثمرة التي هذا شكلها وهذا طعمها، ويعبر عنه باللسان من حيث أنك إذا قلت الرمان السامع لا يفهم إلا ذات الثمرة. أما في حقيقة الأمر إنما يقع تأويله إذا رأى أهل الجنة ثمار الجنة، ويعرفون أن ما يقع في الجنة ما يكون في الجنة ليس موافقا لما في الدنيا إلا فيما يتعلق بالوصف الظاهر الذي هو الوصف العام الوصف الكلي. قال الشيخ، وهذا يقال يا أخوان هذا ليس متعلقا بنعيم الجنة فقط، هذا متعلق بكل ما غاب عن الحس. كل ما غاب عن الحس لا يوافق ما أدرك بالحس إلا فيما يتعلق بالمعنى الكلي، أما فيما يتعلق بكيفيته فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن النار فيها سلاسل، عافانا الله وإياكم من ذلك، وفيها أغلال، فليست السلاسل هناك كالسلاسل التي نراها، وليست النار هناك كالنار التي نراها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم ألف عام حتى احمرت، ثم ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، عند الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. يكفي من ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. كيف لا يموتون وهم يعذبون والعياذ بالله أبد الآبدين ودهر الداهرين؟ إن الله كتب ألا يموت حتى يذوق العذاب والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا الأثر الذي نقل عن ابن عباس إنما ضرب له ابن عباس مثلا بنعيم الجنة فقط، وإلا الأمر مندرج يندرج تحته كل ما غاب عن الحس، حتى فيما يتعلق بما غاب عن الحس من المخلوقات، عالم الملائكة وما يتعلق بالحور العين وما يتعلق بالولدان وما يتعلق بالطير الذي في الجنة وما يتعلق بسؤال القبر ونعيمه وعذابه، كل ذلك داخل تحت هذا البحث. قال الشيخ: وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا، يعني يوم يقع تأويله، يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى ونقمته بالكافرين، من حيث أن معنى التأويل يأتي في لغة العرب بمعنى وقوع الشيء على ما كان وصف قبل ذلك. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم خير من تأويل غيره وأحسن من تأويل غيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، يعني تأويل كيفيات الصفات وكيفيات الحقائق على ما هي عليه من عالم الغيب الصفات وغيرها لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، من حيث أن الاستواء في اللغة العربية معروف المعنى، فإذا ترجمته إلى لغة ثانية صار الذي قرب إلى المترجم له إنما هو المعنى لا الكيفية. ولهذا حتى في مكاتب التي تخاطب المتكلمين بغير اللغة العربية إذا ترجمت الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى ليست الترجمة للكيفية وإنما الترجمة لمعنى الصفة. ولهذا حتى المفردة إذا ترجموا فيما يتعلق بمفردات الصفات، حتى المفردة إذا ترجموها ترجم بعدها الإخوان المشتغلون بالترجمة من الإخوان في مكاتب الدعوة ترجموا بعدها ما يدل على أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وبحمده. فإذا قيل أن ترجمة كذا باللغة العربية كذا من اللغة الثانية فالمقصود بذلك تقريب المعنى لا تقريب الكيفية. فإذا قيل اليد على سبيل المثال، اليد هاند والإصبع فينجر والساق ليج وأنت ماشي، ما نحن بدرس إنجليزي، وأنت ماشي، هذا تقريب للمعنى ليس تقريبا للكيفية، لأنك إذا قربت الكيفية معنى ذلك أنك وقعته في البدع والضلال، وإنما يقرب للناس المعنى. فالشيخ رحمه الله أراد بذلك أن هذا يفهم ببدائه العقول إذا ترجم كلام الله سبحانه وتعالى من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، فإنما ترجمت المعاني ولم تترجم الكيفية، يعني أن هذا معروف ببدائه العقول. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، عن ابن عباس يعني أنه قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه. هذا كلام مروي عن ابن عباس ومروي عن من بعده من التابعين. قال رحمه الله: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير يعني معنى كلام الله سبحانه وتعالى على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا متعلق بالفصاحة والبيان والبلاغة والبديع إلى غير ذلك من حيث أن الله عز وجل خاطب العرب بكلامه سبحانه وتعالى لما بلغت الفصاحة أوجها وقمة البلاغة، فنزل القرآن والعرب هم أفصح الناس وأعرف الناس بدلالات الألفاظ، فخاطبهم الله عز وجل وتحدى العرب بفصاحتهم من حيث أنه نزل عليهم القرآن، وتحدهم بأن يأتوا بعشر سور بسورة من مثله بشيء مثله، ثم قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالنوع الأول من أنواع التفاسير التفسير الغير محجوب الذي يعرفه الناس بمجرد ما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا مستمر إلى هذا الحين. إلى هذا الحين إذا سمع الشيخ الهرم والعجوز والمتعلم قريب بسيط التعلم والعامي كلام الله سبحانه وتعالى فهم كلام الله، فهم مراد الله. إذا سمع قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالمعنى مبذول غير محجوب لا يحتاج إلى مفسر. إذا سمع قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المعنى مبذول، فهذا يستوي الناس فيه من حيث أنه كلام يتناوله الناس، يتناوله الفهم على اختلاف الناس وعلى اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف مستواهم في التعلم. والنوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله، يعني من كلام الله سبحانه وتعالى تفسير قد يجهله بعض الناس لكنهم لا يعذرون بجهله. فعلى سبيل المثال الآيات التي فيها الأحكام المتعلقة بالحج أو المتعلقة بالطلاق أو المتعلقة بالطهارة أو غير ذلك، قد يجهل بعض الناس معنى الآية لكنهم لا يعذرون بذلك حتى يتعلموا ما جهلوا. هذا مثال بسيط فيما يتعلق بالأحكام التكليفية. كذلك فيما يتعلق بالآيات المتعلقة بالصفات ومتعلقة بعالم الغيب عموما، قد يقع للناس جهل في بعضها لكنهم لا يعذرون بهذا الجهل. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل القرآن سببا للهداية كما السنة، فإذا كان سببا للهداية واستغلق على القارئ بعضه وجب عليه أن يلتمس العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه. مجرد قراءة القرآن بحد ذاته، مجرد قراءته معنى ذلك أن يقرأه بعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون على كل حرف بعشر حسنات. فالنوع الثاني قد يقع للناس جهل فيه لكن هذا لا يعذرهم بترك السؤال عما جهل. ولهذا الجهل نوعان حتى ما نتجاوز هذه ونختصر إن شاء الله، الجهل نوعان، جهل يعذر الإنسان فيه وجهل لا يعذر الإنسان فيه. فقد يقع للإنسان جهل في مسألة يعذر، إما لكونه ليست من دعائم الدين العظيمة وليست من أصول الشريعة وليست من مسائل الاعتقاد فيعذر بجهلها، أو لعدم وجود المعلم، كان يكون في بادية بعيدة أو في أطراف العالم الإسلامي أو ليس عنده عالم ناصح، قد يجهل ذلك ويعذر بجهله. وجهل لا يعذر الإنسان به من حيث أنه يجب أن تتعلم هذا، ولهذا عاب الله عز وجل الجهل الثاني ولم يعب الجهل الأول، عاب الله عز وجل الكفار بجهلهم الجهل الثاني. قال الله سبحانه وتعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل، يعني جهل يجهلون كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هل عذروا بذلك؟ لم يعذروا بذلك، لأنه كان يجب عليهم أن يقرأوا أن يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسألوه، لكن لما جهلوا ثم رتبوا على هذا الجهل الإعراض صار هذا الجهل ذما لهم وصار الإعراض تكفيرا لهم. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذا النوع الثاني من أنواع التفسير، والنوع الثالث تفسير يعلمه العلماء، وهذا متعلق بالأول الذي يرفع الجهل عن النوع الأول، هو التفسير الثاني، العلماء الذين جعلهم الله عز وجل محلا للسؤال ومحلا للفتية ومحلا للتعليم والتوجيه ومحلا للدلالة لهداية الدلالة والإرشاد، هؤلاء جعلهم الله عز وجل يقومون مقام الأنبياء من حيث التعليم ومن حيث التدريس، من حيث التعليم ومن حيث التفسير. والنوع الثالث والتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب، يعني من علم الله سبحانه وتعالى علم استأثر الله عز وجل به، وهذا فيما يتعلق في هذا البحث فيما يتعلق بكيفية الصفات. أما أن يقال أن الصفات معناها غير معلوم فهذا قول المبتدع وليس قول أهل السنة والجماعة، بل قال ابن تيمية رحمه الله أن التفويض شر أقوال أهل البدع، تفويض الصفات شر أقوال أهل البدع الذي وقع فيه أبو الفرج بن جوزي رحمه الله وعفى عنه وعنه، شر الأقوال لأنه في أول الأمر يخطئ كل الأقوال، ثم تطور الحال عند متأخر المفوضة حتى صاروا يصوبون كل الأقوال، وهؤلاء الذين يصوبون كل الأقوال عندهم نوع من عدم التدين، عندهم نوع من الانحلال من الشريعة، لكنهم وجدوا في هذا متكان في قول المفوضة متكان حتى يصوبون كل قول والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله وهذا كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني أن من العلم ما خفي عن الناس كما يقع في الجنة من النعيم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أن هناك نعيم في الآخرة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بل حتى فيما يتعلق بالأسماء والصفات. في حديث الشفاعة الطويل، وهذه فائدة عارضت الآن، في حديث الشفاعة الطويل إذا اعتذر آدم عن الشفاعة بسبب الشجرة الثمر التي أكلها، واعتذر نوح بسبب الدعوة، واعتذر إبراهيم، واعتذر موسى، واعتذر عيسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا له، ثم يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي محامد لا أعلمها الآن، يعني معنى ذلك أن من محامد الله عز وجل وحسن الثناء عليه ومدحه وتقديسه وإجلاله وتعظيمه وتوقيره ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بربه، أعلم الناس بربه وأعرفهم بقدره نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لا أعلمها الآن، مما يدل على أن من صفات الله عز وجل ومحامده شيء استأثر الله عز وجل بعلمه. وهذا بحد ذاته يعظم الرب في القلب، هذا بحد ذاته يعظم الرب في قلب العبد إذا عرف أن الله عز وجل لا يقدر قدره ولا يبلغه كل حمد ولا يبلغه كل مدح، وأنه فوق المحامد وفوق المدائح، هذا بحد ذاته يعظم الله عز وجل في قلوب عباده. قال رحمه الله وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، يعني أن علم الساعة مما استأثر الله عز وجل به، وهذا لا يعني أن علم الساعة استأثر الله عز وجل به من كل اعتبار، بل علمنا الله عز وجل أن للساعة أشراطا، فقد جاء أشراطها، لكن أشراطها إذا وقعت كيف تكون كيفية الأشراط لا نعلمها حتى تقع، كنزول عيسى والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج والنار والدخان وغير ذلك العشر العظام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقع يوم الجمعة، لكن أي جمعة؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل ذكر في أشراط الساعة وإذا الأرض مدت، وقال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، هذه المفردات نفهم معناها، لكن كيفيتها لا تدرك إلا إذا وقع ذلك الأمر. قال الشيخ رحمه الله فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصدنا ما قصد، يعني قصد الرب عز وجل إفهمنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. وهذا من أقوى الأدلة على في الرد على المفوضة، إذا قال المفوضة أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات لا نعرف معناها ولا أحد يعرف معناها، إذا كيف يفهم قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، كتاب فصلت آياته، قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك إليك مبارك ليتدبروا آياته، كيف أتدبر آياته وأنت أيها المفوض تقول أن المعاني أن الصفات لا معاني لها، إنما لها معاني، أما الكيفية فهي المحجوبة عن الناس. قال الشيخ رحمه الله وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، يعني فيما يتعلق بالكيفيات، الكيفيات لا يجوز تدبرها لأنه محجوب عن الناس في الأصل، أما المعاني معاني الصفات لا يسمى فيها تدبر لأنها قريبة الفهم، معنى الصفات لا يسمى أو لا يقال تدبر معنى الصفة لأنها قريبة من الفهم ولا تحتاج إلى معلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال أبو عبد الرحمن السلمي ومن خيار التابعين وتنتهي إليه الأسانيد فيما يتعلق بالإجازات، قال رحمه الله وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من القرآن 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا يعني الصحابة رضي الله عنهم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني أنهم تعلموا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ومدارسة والثواب في قراءته والعلم الذي تضمنه القرآن، ثم عملوا بعد ذلك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها، وهذا فيما يتعلق بالملازمة ليس فيما يتعلق بأنه أخذها كلها في مجلس واحد، لأن الأخذ كله في مجلس واحد ينسي العلم بعضه بعضا، كما أن الله عز وجل نهى الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فيما يتعلق بالتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما السؤال عن القرآن كله آية آية على مجالس وعلى أيام وعلى شهر وعلى سنين، فهذا هو الذي كان عليه الصحابة فيما يتعلق بأخذ من العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومع ذلك ما سأله الصحابة رضي الله عنهم في مجلس واحد لكنهم ما عطلوا السؤال وما أهملوا السؤال عما ينفعهم فيما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشعبي عامر بن شرحبيل ويقال عامر بن شراحيل من خيار التابعين ومن أصحاب علي بن أبي طالب. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، يعني أن ما جاء إنسان ببدعة إلا ويرد عليه في بدعته بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني يا إخوان أن كلام الله عز وجل سجل للرد على المبتدع، لكن من حيث أن كلام الله عز وجل تؤخذ منه أصول للرد على المبتدع، من حيث أن كلام الله عز وجل يتضمن أصولا يرد بها على المبتدع، على سبيل المثال كقول الله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا كان المبتدع غير مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم إذن هو غير مطيع لله، إذن هو ليس من الذين اتبعوا سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فمعنى قوله رحمه الله أن كلام الله أنه مبتدع بدعة إلا في كلام الله كان في كلام الله بيانه، من حيث أنها لا تقدر الله حق قدره، ومن حيث أنها لو كانت خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. لا يعني ذلك أنك تبحث عن آية تتعلق بمفردة التعطيل فتجعلها ردا على المعطلة، أو آية تتعلق بمفردة التفويض والتمثيل فتجعلها ردا على المفوضة كما وقع ذلك لبعض المتأخرين، وأفوض أمري إلى الله، وكقوله سبحانه وتعالى قال خرج منها مذءوما مدحورا، يجعلهم ردا على الخوارج أو ردا على المفوضة. ليس هذا المعنى، هذا معنى ضحل ولا يقول به عاقل، لكن معنى ذلك أن نصوص الآيات تقوم مقام الأصول إلى السنة والجماعة التي يرد بها على المبتدعة. ثم قال رحمه الله وقال مسروق بن الأجدع ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، لأن يعني علمنا يقصد التابعين ومن بعدهم قصر عن علم الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك هذا من باب غمط النفس رحمه الله، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا يشكل على الأمة بعدهم في كلام الله عز وجل إلا وبينوا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فخيرية الصحابة رضي الله عنهم من حيث أنهم أفهموا الناس لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نقلوا بعد ذلك هذا العلم، نقل هذا العلم بعدهم التابعون وأتباع التابعين عن التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا وإلى أن يصل من هم بعدنا. هذا معنى كون كلام الله سبحانه وتعالى حجة ظاهرة على كل زمان وكل مكان. فلو أنها انقطعت انجذمت هذه السلسلة في عصر أو في قرن من القرون لصار كلام الله عز وجل مع غير محل للاعتبار، ولصار كلام الله عز وجل متمسك لكل صاحب بدعة، كما هو الحال عند الروافض. الروافض لما انقطعت الآصرة التي تصل بكلام الله عز وجل من حيث طعنهم في الصحابة صاروا يخوضون في كلام الله عز وجل بتأويلات باطنية أشبه ما تكون بأضحوك أو بما يتندر به ويضحك الثكلة كما يقال. والسبب في ذلك أن الواسطة التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الصحابة عند الرافضة ليسوا عدولا وكذبة ومنافقون وكفار وخرجوا من الإسلام ولا يؤخذ منهم لا قليل ولا كثير، كيف تصلون إلى معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ اختلقوا أسانيد معضلة، ما بين الراوي وما بين الصحابي طبقتين أو ثلاثة، كان يقول على سبيل المثال حدثنا جعفر الصادق عن علي بن أبي طالب، جعفر الصادق من أحفاد علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، فينقلون من جعفر إلى علي بن أبي طالب أو حتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقبل الإنسان بهذه الطريقة؟ فالمقصود بذلك أن الخاصية التي اختصت بها هذه الأمة أو من خصائص هذه الأمة أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد، لأن الإسناد إذا انقطع العلم الموصي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالنقل عن مسروق بن الأجدع. ثم قال رحمه الله وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، إلى أن قال والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني أن من قال، وهذا لازم قول المفوضة من حيث أن هذا يلزمهم وإن كانوا لا يصرحون بذلك، المفوضة لما قالوا أن من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو آيات الصفات كلام لا يعلمه أحد ولا محمد عليه الصلاة والسلام، هم لم يصرحوا بأن النبي كان يجهل ذلك، لكن هذا مؤدى قولهم وهذا حاصل قولهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر قول المعطلة قال أن المعطلة يلزم على قولهم 10 لوازم، أن الذين عطلوا الله عز وجل من صفاته يلزم على هذا القول فقول بين الضلال والعياذ بالله يلزمهم على هذا القول عشر لوازم، وإن كان لازم القول ليس لازم، لكن ليس على كل حال، قد يكون القول أو قد يكون لازم القول هو في حقيقته قول المبتدع، فبعضهم كان هذا قوله صراحة كطائفة لا أدرية السفسطائية، وهؤلاء ذكروا ابن تيمية في التدمرية أن من طوائف المفوضة طائفة لا أدرية أو السفسطائية الذين يقولون في الصفات لا أدري ما معناها، ويسفسطون من حيث أنهم لا ينفون الصفة، أنهم ينفون الصفة وينفون نفي الصفة، وهذا من عجائب الأقوال، يعني يقولون أننا لا نقول أن الله غير متكلم ولا نقول أنه غير متكلم، يعني غير متكلم وليس غير متكلم، فكونهم ينفون الصفة وينفون نفي الصفة معنى ذلك أنهم يخرجون بتعطيل الصفة من أصلها، وهذا أقرب ما يكون إلى الفلسفة اليونانية، وهي إنما دخلت عليهم من هذه الجهة. فالصفسطائية واللا أدرية والمفوضة كلهم يتهمون كلام الله عز وجل بعدم البيان وعدم الإفصاح. قال الشيخ رحمه الله من لوائم ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال من لوازم قول المعطلة نفي الصانع الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعبر عنه بأنه صانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، رواه البخاري في الأدب المفرد. قال من لوازم هذا القول أن الله عز وجل غير موجود، جحود وجوده، إذا كان الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا يد ولا إصبع ولا ما هذا ذلك أنه غير موجود. ومن لوازم هذا القول نفي الكمالات عن الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله عز وجل هل هي كمالات أو نقائص؟ كمالات بكل اعتبار، فإذا قلت أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا علو ولا غير ذلك، مع ذلك أنك رفعت عن الله عز وجل كل الكمالات، بطبيعة الحال أثبت له النقص والعياذ بالله، إذا معنى ذلك إذا كان لا يعلم إذا هو موصوف بالجهل لا يقضي، إذا هو موصوف بالعجز تعالى عن ذلك علوما كبيرا. ومن لوازم هذا القول أيضا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل عن الله عز وجل صفاته، ومن لوازمه أيضا أن رسل الله عليه الصلاة والسلام كلهم جميعا يجهلون الذي أوحى إليه، ما يدرون وش صفاته ولا يعرفون الله عز وجل. ومن لوازم هذا القول أن القرآن ما نزل بلسان عربي مبين، بل نزل برموز وأحاج وألغاز. ومن لوازم هذا القول الدفع في الصدر وتخطئة الأمة كلها، كل الصحابة ومن بعدهم الذين قالوا أن الصفات لها معاني كلهم قولهم باطل، بل أعظم من ذلك أن من لوازم هذا القول تصويبة كل أقوال أهل البدع، لأن أقوال البدع كلهم خاضوا في الباطل ولم يوفقوا للحق، إذن كل أقوالهم قد يكون لها نصيب من حق من حيث أنهم اجتهدوا عقولهم، أما من وقف على النص وكان على طريقة أهل السنة والجماعة الصحابة ومن بعدهم فإن قولهم مردود عند المفوضة. بل من لوازم هذا القول أن الله سبحانه وتعالى استغفر عباده وخاطبهم بأشياء لا يعرف معناها إلا هو التي هي صفاته سبحانه وتعالى، فهذه اللوازم بعضها يصرح بها المعطل من الصفات كالجهم بن صفوان وغيره، الجهم بن صفوان وواصل بن عطية يصرحون بذلك من حيث أن الله عز وجل خاطبنا بشيء لا نعرف معناه، وأن النبي ذاته عليه الصلاة والسلام لا يعرف معناه، ومنهم من يتلون في ذلك كالأشاعرة، ومنهم من لا يريد ذلك في حقيقة الأمر لكن يلزمه هذا القول، ولازم القول هو الذي يأخذه أهل السنة والجماعة حجة على أصحاب الأقوال الباطلة. تبقى مثلا ونختم بها ما ذكر الشيخ لكن هذا مقامه، هو أن تعظيم الله سبحانه وتعالى إنما يكون بذكر أسمائه وصفاته، وإذا لم يكن للأسماء والصفات أثر على القلب معنى ذلك أن الذي تعتقده في باب الأسماء والصفات ليس على مراد الله سبحانه وتعالى، فإذا اعتقدت أن الله عز وجل غفور ورحيم وعزيز وسلام وبر ولطيف، وأن الله عزيز ذو انتقام، وأن الله ذو البطش الشديد، وأن الله منتقم، إلى غير ذلك من الصفات والإخبار عن الله سبحانه وتعالى، هذا بحد ذاته يربي القلب على مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلى التهيب من الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا المبتدعة معطلة الصفات يقع عندهم نوع من التفلت على الشريعة، ونوع من الجرأة على المعاصي، ونوع من الاستخفاف بالأوامر والنواهي، لأن تعظيم الله عز وجل في قلوبهم مهتر لاهتراء اعتقاده في الأسماء والصفات. أما أهل السنة والجماعة فلما عظموا صفات الله سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة والجماعة أكسبهم ذلك مراقبة لله عز وجل في السر والعلن. نسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا العمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.